يختلف هذا، هو معنى بلا شك بعلمه، ولكن هناك معيه خاصة حينما يقول إن الله مع المتقين، فالمعية العلمية عامة تشمل. نستطيع أن نقول هو معنا بذاته أي نعم، من غير أن من يعني بنفي الحدود، مع نفي الحدود أي بلا شك، يعني معية تليق بجلاله وعظمته. عز وجل. أي نعم. جزاك الله كل خير يا شيخ، أراك إن شاء الله غدا. وأنت بخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحلم